يلا هنا بوجهك من كبار الفجايع ومن صواديف دنيا الزيف وميلاتها. لو تزول الرواسي ما تزول الطبايع، وطبع دنيا العنا تفجع بصكاتها. خاسر من ومنها والعمر منه ضايع، يحسب انها بيدرك كل لذاتها. لو قضى العمر راهي او قضى العمر جايع، لازم في يوم تاخذ من اثاراتها. والله اني بقلبي من لهبها ولايع، كل يوم انت جرعني مراراتها. راضيني الله بحكمك وصابر وطايع، وتحت دبرتك حي الناس وامواتها. في الله احسن عزانا فيس يا بنت فايع، امنا اللي فقدنا طيب دعواتها. جات عندك وداعه يا حفيظ الودايع، بره مؤمنه تدي صلواتها. وش تقول المراثي وش تقول البداية عن عزيزة سمت في كل حالاتها. ذكرها بين كل الناس بالخير شايع، وطيبها ذائع من رايع صفاتها. ما تبيع الوفا لو سام فيها المبايع، وتحفظ الشيمة وتوقف بوقفاتها. لا أنا من فراق أنفاسها كل لايع، والعيون العصية جت بعبراتها. أشهد أن الفجيعة من كبار الفجايع، وإن دنيا الردى بانت خفياتها. رحمة الله ورضوانه على بنت فايع، وحسن الله عز قلوب بحسراتها. يا الله أنا بوجهك من كبار الفجايع، يا الله أنا بوجهك من كبار الفجايع، من صوادي في الدنيا الزيف وميلاتها. لو تزول الرواسي ما تزول الطبايع، طبع دنيا العنا تفجع بصكاتها. خاسر من ومنها والعمر منه ضايع، يحسب انه بيدرك كل لذاتها. والله اني بقلبي من لهبها ولايع، كل يوم تجرني مراراتها. راضين يا الله بحكمك وصابر وطايع، تحت دبرتك حي الناس وامواتها. في الله احسن عزانا فيس يا بنت فايع، امنا اللي فقدنا طيب دعواتها. جات عندك وداعه يا حفيظ الودايع، بره مؤمنه تدي صلواتها. وش تقول المراثي وش تقول البدايع، عن عزيزه سمت في كل حالاتها. ذكرها بين كل الناس بالخير شايع، طيبها ذائع من رايع صفاتها. ما تبيع الوفا لو سام فيها المبايع، وتحفظ الشيمة وتوقف بوقفاتها. لا عنا من فراق انفاسها كل لايع، والعيون العصيه جات بعبراتها. اشهد ان الفجيعه من كبار الفجايع، خفياتها رحمة الله ورضوانه على بنت فايع وأحسن الله عزا قلوبا بحسن رحمة الله.